السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو درسنا الثاني من مدارسة كتاب شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمات علوم الحديث، وتكلمنا عن وظيفة المحدث، وتكلمنا كذلك عن التكامل بين المحدثين والفقهاء، شرحا على النص الذي ذكره الخطابي رحمه الله. وأشرت إليكم إلى مقدمات في علوم الحديث كتبتها لكم، تكون توطئة للمبتدئ في هذه العلوم، حتى يعني يكون على بينة من المصطلحات وعن نشأة علوم الحديث وعن المراحل التي مر بها علوم الحديث. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من صفحة 62 في الحديث عن السند وأنواعه. قبل أن ندخل في الدرس، ذكرنا أن علوم الحديث إنما تتكلم عن السند أو المتن، الإسناد أو المتن. عندنا مثلا حديث شباب، وليكن مثلا حديث يروي الإمام مسلم رحمه الله عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إسناد وفيه متن. الإسناد يبدأ من أول الإمام مسلم، ثم قتيبة، ثم سفيان، ثم عمرو بن دينار، ثم جابر رضي الله عنه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ الحديث. هذا اسمه إسناد. وحينما يبدأ الكلام أو موضوع النص أو القول أو الفعل المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه، هذا يسمى المتن. فهو الآن سيكلمك عن الإسناد وعن أنواع الإسناد. أيضا في المقدمات التي كتبتها لكم ستجدون تعريفات للإسناد وأنواع الأسانيد وأمثلة كثيرة جدا إن شاء الله. نبدأ في القراءة. قال الشيخ أكرمه الله: السند وأنواعه. السند الإخبار عن طريق، هنبدأ في التعريفات. يعني احنا قلنا أن أبيات الشعر من يريد أن يحفظها فهو جيد، وإن كنت أنا لا أحبذ أن يعني يبقى الإنسان فترة طويلة في حفظ المنظومات إلا إذا كان موهوبا في ذلك وتسهل عليه. أما إذا لم يكن الإنسان مهتما ب أو ليس مثلا متمكنا من موضوع الحفظ أو يسهل عليه الحفظ، ففي رأيي أنه لا يلزم أن يحفظ، والمهم أن يفهم الكلام ويكثر تكراره فإنه يثبت عنده. قال الشيخ: السند هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. والسند والإسناد والطريق سواء عند المحدثين، هذا هو المعروف في تعريف السند. وأما ما شاع واشتهر بين طلبة العلم من أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فهذا تعريف غير صحيح. أولا، لأن الإسناد يشتمل على جزئين: الرجال وأدوات الأداء، وهذا التعريف لا يشمل الثاني. وإن قيل إن وصفه بسلسلة يتضمن أدوات الأداء لأنها هي التي تربط كل راو بمن فوقه، قلت: وتتضمن أيضا الاتصال، لأن السلسلة لا توصف بكونها سلسلة إلا إذا كانت متصلة الحلقات، وحيث ثبت ذلك فليست كل الأسانيد متصلة كما هو معلوم، فرجع التعريف إلى كونه غير جامع، والله أعلم. يمكن نشرح هذه الفقرة. بدأ الشيخ هنا بشرح معنى السند. أخذنا في الدرس الماضي فائدة مهمة، وهي أن اللفظ الواحد عند المحدثين يعبر عنه بمعاني كثيرة. يعني ربما يكون المحدثون يستعملون لفظا أو مصطلحا واحدا ولكن له دلالات متنوعة، مثل مثلا مصطلح الصحيح، الثقة، المنكر، الشاذ، وهكذا. هذه المصطلحات ربما يكون لبعضها دلالة أو دلالتان، وربما يكون لها أكثر من دلالة، وربما العكس يكون المعنى واحدا ويعبر عنه بأكثر من لفظ أو مصطلح. مثل السند، إحنا عندنا صورة، وهي أن مصنفا من المصنفين مثل مسلم، البخاري، الترمذي، أبي داود، النسائي، الطبراني، أحمد، مالك في الموطأ، أو الطبري في التفسير، أو عبد الرزاق في مصنفه، أو ابن أبي شيبة، أي واحد من المصنفين إذا أراد أن يذكر حديثا فإنه يذكر أولا الإسناد منه إلى صاحب الحديث. فهو هذه الصورة ماذا نسميها؟ الصورة اللي هي يقول مثلا فيها الإمام البخاري حدثنا مثلا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أي إسناد من أسانيد العلماء. هذا ماذا نسمي هذه الصورة؟ نسمي هذه الصورة إسنادا أو سندا أو وجها أو طريقا، كل هذه أسماء صحيحة تعبر عن هذا المعنى. فهو بيقول السند هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن، والسند والإسناد والطريق سواء عند المحدثين، يعني في الدلالة على هذه الصورة، وهو الرواة الذين ينقل كل واحد منهم عن الآخر حتى يصل إلى صاحب الإسناد أو صاحب الحديث، سواء كان حديثا قدسيا أو كان حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان حديثا موقوفا على صحابي، أو كان أثرا يعني ينسب إلى تابعين أو إلى من دونه. ثم ذكر الشيخ أن هذا التعريف في رأيه هو الصحيح، وهو أصح وأدق من حيث الحدود والتعريفات من قول من قالوا هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. الشيخ يرى أن قولنا سلسلة الرواة هذا يهمل جزءا من الإسناد، وهو أدوات الأداء، لأنه بيقول سلسلة الرواة. إحنا عندنا الإسناد يا شباب فيه رواة وفيه أدوات، يعني مثلا لما يأتي حديث مثلا يرويه الإمام الترمذي رحمه الله فيقول حدثنا محمود بن غيلان، شوف حدثنا محمود بن غيلان، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال عن معمر عن الزهري، قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نلاحظ إن عندنا هنا رواة وعندنا أدوات، عن أخبرنا، قال، حدثنا، أنبأنا. فالإسناد مكون من جزئين، من الرواة اللي هم الرجال، ومن الأدوات اللي هي الصيغ التي يذكرها الراوي بينه وبين من روى عنه. قال الشيخ لأن الإسناد يشتمل على جزئين، الرجال وأدوات الأداء، وهذا التعريف لا يشمل الثاني. وإن قيل إن وصفه سلسلة يتضمن أدوات الأداء لأنها هي التي تربط كل راوي بمن فوقه، فالشيخ بيقول لا، لأن يمكن ألا يكون الإسناد متصلا. فبالتالي من ناحية الدقة التعريفية الشيخ يرى أن التعبير عن السند بأنه حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن أدق من حيث التعريف من قولهم هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. أنا في رأيي إن هذا لا يحتاج اعتراضا، يمكن أن تقول عنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، ويمكن أن تقول هو حكاية طريق المتن أو هو الإخبار عن طريق المتن. الاهتمام بالحدود المحققة والتعريفات الدقيقة لم يكن موجودا عند الأئمة الكبار، وإنما نشأ بعدما دخل علم الكلام ودخل الحد الأرسطي. إن أرسطو له حد وله تعريف، هذا وله قوانين في الحد، يعني إذا أردت أن تعرف شيئا لابد أن يكون التعريف مختصرا جامعا مانعا، يعني يكون التعريف دقيقا جدا. هو في واقع الأمر الصورة التي ذكروها للتعريفات هي صورة نادرة، ربما لا يستطيعون أن يذكروا لها تعريفا واحدا. التعريفات لها وظيفة وهي تقريب المعنى إلى المستمع. التعريفات والحدود لها وظيفة واحدة، تقريب المعنى إلى المستمع. يعني أنت لما تقول لي يعني إيه كلمة قلم، أقول لك مثل هذا، خلاص تم المعنى، أنت عرفت معنى القلم بالمثال. ويمكن أن تقول لي ما معنى الكتاب، أقول لك مثل هذا، واضح؟ فبالتالي الحدود والتعريفات المراد منها تقريب المعنى، أن يفهم المتلقي هذا اللفظ يدل على ماذا، واضح؟ لكن لما دخل الحد الأرسطي، ما دخل علم الكلام وتوغل في علوم الحديث واللغة العربية وأصول الفقه، صار المصنفون من المتأخرين الذين يعني اهتموا بعلم الكلام وصدروا عنه، اهتموا بهذه الفكرة، فصار كل واحد منهم يذكر تعريفا والآخر يستدرك عليه بأن هذا التعريف ليس جامعا أو ليس مانعا أو يدخل فيه كذا، وأضاع وقتا طويلا جدا. هنا أذكر كلمة جميلة لمحمد بن إبراهيم اليماني، قال: ذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، يعني عن علم الحديث، فلا حاجة إلى التطويل فيه. نقل هذا النص الصنعاني في توضيح الأفكار. هذا النص مفيد جدا، يبين أن وقتا طويلا أضاعه المحدثون المتأخرون في تحرير تعريفات وضبط حدود هم كانوا في غنى عنهم. وأنت مثلا إذا قرأت شروحا كثيرة لمقدمة ابن الصلاح، أو شروحا مثلا لنخبة الفكر، ستجد أن وقتا طويلا أضاعه المؤلفون في الاستدراك على بعض، في تحرير دلالة مصطلح معين، بينما كان المعنى فيه قريبا ولا يحتاج هذا الاستطراد أو هذا أو هذه الإطالة. فالخلاصة يا شباب أن المصطلحات أو التعريفات للمصطلحات المراد منها تقريب المعنى إلى المتلقي، فلا حاجة إلى التطويل فيه ما دام أن المعنى قد يعني قرب أو قد فهم. الخلاصة أن السند هو حكاية طريق المتن، هو الإخبار عن طريق المتن، هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، كل هذه تعريفات صحيحة. قال الشيخ ثانيا أن هناك من الأسانيد ما تكون الواسطة في بعض طبقاتها من غير الرواة، كما هو الحال فيما أخذ بالوجادة، فإن الواسطة فيها تكون الكتابة لا الرجال، ولهذا تجد المحدثين يقولون في مثل ذلك رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان. يعني الشيخ بيدعم رأيه في ألا نعرف السند بأنه سلسلة الرواة، بناء على ماذا؟ بناء على أن بعض الروايات، وهي طبعا قليلة ونادرة جدا، تكون الواسطة فيها كتاب، أن راويا لقي كتابا لمحدث فيروي الأحاديث عن هذا الكتاب، فبالتالي هو ليس رجلا. فقولك سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا يوهم في رأي الشيخ أن كل الأسانيد يجب أن تكون الوسائط فيها من الرجال. في رأيي أن هذا النقد للتعريف ليس وجيها، والسبب في ذلك أن الاعتبار عند المحدثين أساسا أو عند أي أهل فن بالأغلب، وأغلب الروايات، بل يمكن أن نقول كل الروايات ليس فيها واسطة كتاب، وإنما يكون الواسطة فيها راوي رجل، واضح؟ وإلا سيستدرك أيضا ببعض الراويات أن هناك رواة من النساء، فلو قلنا سلسلة الرجال هيخرج الأحاديث التي ترويها النساء. ففي رأيي هذه التعقبات ليست سديدة، وفيها تأثر بفكرة الحد المنطقي الأرسطي الذي يعامل الحدود والتعريفات معاملة خطأ ويخرج عن المقصود بها. فليس المقصود من الحد والتعريف المطابقة لكل جزئيات ما يعرفه، وإنما المراد منه التقريب، واضح؟ وإلا كده مش هنخلص، واضح؟ فيبقى في رأيي أن استدراك الشيخ حفظه الله على تعريف سلسلة الرواة الموصلة للمتن، يعني الأمر فيه قريب، ولا يحتاج أن يعني يخطئ التعريف الآخر، وإن كان تعريف الشيخ أيضا تعريف جيد. طيب، ذكر الشيخ قال راجع على سبيل المثال كتاب أطراف الغرائب والأفراد لمطهر المقدسي. يعني الشيخ جاب بعض الروايات اللي فيها إن الواسطة كانت كتابا، يعني طبعا هي روايات نادرة وبعيدة جدا، أما واقع الروايات بين الناس فكله فيه رواة، فالاستدراك هنا في رأيي ليس قويا. ثم سيدخل الشيخ في بيان أنواع الأسانيد. احنا في صفحة 64 يا شباب. ثم إن الأسانيد أنواع، فمنها الأسانيد المسلسلة، ومنها الأسانيد العالية، ومنها الأسانيد النازلة، وهذا تفصيل تلك الأنواع. سيتكلم الشيخ هنا عن أن هذه الأسانيد أنواع، يعني لها صفات، فيكون مثلا إسنادا عاليا، إسنادا نازلا، إسنادا مسلسلا. نشرحها بشكل ميسر ثم ندخل في قراءة الكلام. احنا عندنا الإسناد، عندنا مصنف يا شباب. يعني ايه مصنف؟ يعني احنا عندنا، خلينا نتصور، انا هحط لكم ان شاء الله في التعليقات ورقة فيها طبقات الرواة، لكن خلينا نتخيل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تلقى عنه العلم وضبطوا أفعاله وأقواله وتقريراته الصحابة الكرام. تلقوا العلم منهم طبعا حافظ الصحابة، وسنذكر المكثرين منهم، يعني أبو هريرة وعائشة والعبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، أبو موسى الأشعري، جابر بن عبد الله، وغير هؤلاء من الصحابة المكثرين. هؤلاء الصحابة الكرام لما تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظوه وأن يخبروا من وراءهم. فكان لكل صحابي يعني تلاميذ يسمعون منه، أو مجلس يحدث فيه، ثم نقل هؤلاء الطلاب إلى من بعدهم، إلى أن جاء علماء متأخرون عنهم، يعني محدثون أرادوا جمع هذه الأحاديث في كتب. كل واحد من هؤلاء كان له منهج خاص في تدوين الكتاب. منهم مثلا من جمع في الأحاديث الصحيحة، منهم من ذكر كتب الجوامع التي تذكر كل أبواب الدين، ومنهم مثلا من جمع في الأحاديث، في الأحاديث المرفوعة وفي الآثار وفي أحاديث التابعين، ومنهم من جمع في التفسير، ومنهم من جمع في العقيدة وغير ذلك. هؤلاء المصنفون يا شباب مثل الإمام أحمد والإمام مالك والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وهؤلاء، فهؤلاء الكرام لما جمعوا السنة وجمعوا الأحاديث، صارت هذه الأحاديث عندنا مسندة، يعني لها إسناد. هذا الإسناد يا شباب له أنواع، منه الإسناد العالي إذا قلت الوسائط بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد عال، يعني الوسائط فيه قليلة. يعني يا شباب، يعني أنا مثلا إذا كنت أتعلم عند شيخ أتعلم منه مباشرة، هذا أقوى مما آخذ علمه عن تلميذ من تلامذته. هذا أفضل، إن ده اسمه علو الإسناد، إن لو هذا العالم يتكلم بكلام وأنا سمعته منه مباشرة فهذا أقوى، واحتمال الخطأ فيه أبعد مما إذا رويته أو تعلمته عن راو آخر من تلامذة هذا الشيخ. فلو أن حديثا مثلا يرويه البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن موسى، مثلا عبيد الله بن موسى هذا من كبار مشايخ البخاري، فإنه سيكون الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل. أو مثلا لو حديث يروي البخاري عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد هنا أن الوسائط بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، مكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع، فهذا يسمى إسنادا عاليا. واضح؟ ولو كانت الوسائط كثيرة فهذا يسمى إسنادا نازلا. ولو كان كل راو من الرواة له صفة مشتركة من أول الإسناد إلى آخره، أو من أوله إلى جزء منه، فهذا يسمى حديث إسنادا مسلسلا. واضح؟ وسندخل إلى تفصيل هذه الأنواع إن شاء الله. قال: الإسناد المسلسل هو الإسناد الذي توارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد، وسواء كان ما وقع منه في الإسناد من صيغ الأداء أم متعلقا بزمن الرواية أو بالمكان، وسواء كانت أحوال الرواة أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هما معا. طبعا احنا في شرحنا لكتاب نخبة الفكر تكلمنا عن الأحاديث المسلسلة، وبينا أن عامة الأحاديث الواردة مسلسلة هي ضعيفة وواهية، وذكرنا نصوصا مهمة عن الذهبي وعن ابن الصلاح رحمهما الله، وبينا أن الاعتناء بالحديث المسلسل لم يكن موجودا أبدا عند الأئمة المتقدمين، وإنما كان عند المتأخرين منهم الذين اعتنوا باللطائف أكثر من لب علم الحديث، اعتنوا بالنكات العلمية والأمور التي هي من لطائف الإسناد أكثر من اعتنائهم بتحرير وضبط المسائل العملية الواقعة في الروايات والتي يحتاجها المحقق أو الدارس للأسانيد والمتون. وكل إنسان ينشغل بالأمر الفرعي أو الأمر الذي هو من لطائف العلم لابد أن يقصر في أصول هذا العلم، وهذا ما حدث بالفعل. المهم إن الحديث المسلسل معناه إن إحنا عندنا الرواة من أول المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اشترك هؤلاء الرواة في صفة أو قول أو أمر معين فهذا يسمى تسلسلا. واضح؟ هذا التسلسل في واقع الأمر يعني فوائده قليلة جدا، يعني هم يقولون أنه يفيد ضبط الرواة في كل طبقة من الطبقات، إن هو قال حدثني فلان يوم العيد، أو حدثني فلان عند الكعبة، أو حدثني فلان وابتسم. أنا في رأيي إن هذه صفات أجنبية عما نحتاجه في الرواة. نحن نحتاج في الرواة الحفظ والصدق. كلما توفرت هذه الصفة على درجة كبيرة كلما كان القبول أكثر. أما فكرة إن فلان حدث فلانا يوم العيد أو حدثه في دمشق أو حدثه في وراء النهر أو وراء الجبل، كل ده ملوش أي معنى. أو أن فلان اسمه مثلا محمد ومن روى عنه اسمه محمد كذلك، هذا لا يفيدنا يعني شيئا في ما نحتاجه من صفات الراوي. فلذلك لم يكن اعتناء الأئمة المتقدمين بهذا النوع موجودا يعني، لكن احنا سنأخذه بناء على أنه يدرس أو صار يكتب في كتب المتأخرين أو المعاصرين حتى نتعرف عليه. قال: فمثاله المسلسل بأحوال الرواة القولية، قوله: سمعت فلان يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، يعني كل واحد منهم بيقول أشهد بالله لقد حدثني فلان. مثال المسلسل بأحوالهم الفعلية، قوله: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، يعني وحدثنا، يعني كل راو منهم بيطعم الطلاب تمرا وبعدين إيه يحدثهم. أنا إن شاء الله أطعمكم مانجا إن شاء الله. ومثال المسلسل بأحوالهم القولية والفعلية معا، قوله: حدثني فلان وهو آخذ بلحيتي قال آمنت بالقدر، يعني كل راو منهم هو بيحدث يمسك لحيته ويقول آمنت بالقدر ثم يحدث بالحديث. ومثال المسلسل بصفاتهم القولية، المسلسل بقراءة سورة الصف، قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. ومثال المسلسل بصفاتهم الفعلية، اتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، أو صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ، أو نسبتهم كالمسلسل بالدمشقيين أو المصريين أو الكوفيين ونحوه. يعني هو يريد أن يقول نفس ما ذكرناه، إن المسلسل أن يتوارد كل الرواة على صفة معينة أو على قول معين. وأنتم ترون يا شباب يعني حتى من الناحية العقلية إن هذا لا أثر له في الرواية، إن يكون كل الرواة من دمشق أو يكون كل الرواة من كوالالمبور ده في الأصل ملوش أي فايدة. المهم هؤلاء الرواة ماذا عندهم من الحفظ والإتقان، إن يكون كل الرواة اسمهم محمد أو علي أو حسين أو خالد، هذا لا يفيدنا شيئا. واضح؟ والاهتمام بهذه المسائل كما قلت لكم لم يكن عند الأئمة المتقدمين، لأن الأئمة المتقدمين كانوا يعتنون بما له واقع في البحث والنظر، وله واقع وأثر في الحكم على الرواية. أما المتأخرون فعندهم مشكلتان، الأولى أنهم أرادوا أن يجعلوا لعلم الحديث أو لباقي العلوم شكلا أو نظاما متكاملا، فبالتالي اعتنوا بفكرة التقسيمات والتفريعات والكلام عن أمور ربما ليس لها رواية واحدة تشهد لها، لكن مجرد إيه أن تكتمل صورة العلم. الأمر الآخر اعتناؤهم الكبير بالمسائل اللطيفة هذه التي لا أثر لها في الواقع العملي، مع تقصيرهم في الأمور الأصيلة في العلم، في الحديث عن الرواة وعن صفات الرواة، صفات القبول، والحديث عن اختلاف دلالات المصطلح الواحد، والحديث عن الواقع العملي للنقاد. كل هذه الأمور ربما لم يعتنوا بها أكثر من اعتنائهم بهذه التي يمكن أن نسميها لطائف يعني. وأنت لما تدخل في الناحية العملية ستجد أن هذه الأمور لا وجود لها أساسا، اللي هو الاهتمام بتسلسل الرواة، وهذا لا يعتنون به أساسا، وإنما يعتنون فقط بالصفات التي يترتب عليها العمل بالحديث أو رد الحديث. قال: ومثال صفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء المسلسل بسمعت فلان وحدث فلان وغير ذلك من صيغ الأداء. ومثال صفات الرواية المتعلقة بالزمان المسلسل بروايته يوم العيد وقص الأظفار يوم الخميس ونحو ذلك، يعني فلان حدثه يوم العيد. ومثال صفات الرواية المتعلقة بالمكان المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم هذا. وقد يقع التسلسل في بعض الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، وهو حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وانقطع في سماع عمرو من أبي قابوس، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وسماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يريد يقول أن التسلسل أحيانا يكون في كل الإسناد من أول المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون في بعض الطبقات دون بعض. وذكر له مثال حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. قال: وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم في ذلك، يعني يقول أن هذا الحديث الأصح فيه أن التسلسل في بعض طبقاته دون بعض. الشيخ هنا عقب بهذا القول الذي ذكرناه قبل ذلك، وقال ابن الصلاح: وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. يعني يريد أن يقول ابن الصلاح إن ممكن يكون الحديث صحيح، يمكن أن يكون الحديث صحيحا، لكن التسلسل فيه ليس صحيحا، يعني ذكر أن الرواة تسلسلوا على صفة معينة ربما يكون ليس صحيحا. وذكرت لكم قبل ذلك أن الذهبي قال: عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. ثم ذكر إن أقوى هذه المسلسلات المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري. نذكر الفائدتين اللتين ذكرهما الشيخ، ثم بعد ذلك نذكر مختصرا في التسلسل. قال الشيخ: فائدتان، الأولى تسلسل إسناد الحديث بصيغ السماع في كل طبقة من طبقاته يدفع عن المعروف بتدليس التسوية شبهة تدليسه لهذا الحديث. يعني الشيخ يريد أن يقول من الفوائد لتسلسل الروايات بسمعت أو حدثنا إن لو كان في راوي يدلس أي نوع من أنواع التدليس، لا سيما تدليس التسوية، أن الراوي يصرح بالسماع ممن روى عنه، لكنه يسقط بعض الرواة في الطبقات العالية من السند. يعني مثلا كمثال بسيط، لو أن الوليد بن مسلم يروي حديثا عن الأوزاعي، أساسا الأوزاعي سمع هذا الحديث عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أنس مثلا، فقرة بن عبد الرحمن هذا ضعيف، فماذا يفعل الوليد بن مسلم؟ يقول الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي عن الزهري، فيسقط من بين الأوزاعي والزهري قرة، لأن قرة هذا ضعيف، واضح؟ فيتوهم الإنسان لأن الأوزاعي لا يدلس، فيتوهم أن هذا الحديث متصل، لأن الوليد بن مسلم صرح في السماع، صرح بالسماع بينه وبين الأوزاعي، والأوزاعي لا يدلس، فهو لا يهتم بالعنعنة بين الأوزاعي والزهري. وإن شاء الله تفصيل هذا سيأتي معنا، وقد ذكرناه قبل ذلك. فيقول الشيخ: من فوائد المسلسل بصيغ السماع هو التثبت من أن الراوي يعني سمع هذه الرواية، وإن كان الراوي هذا مدلساً لكنه سمع هذه الرواية بعينها. الثاني من فوائد التسلسل زيادة الضبط. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وذكر من هذه القرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك، عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير منهم من غيرهم. يعني يريد أن يقول الشيخ: من فوائد تسلسل الرواة أن يكون صفة الرواة قوية، يعني يكونوا حفاظ، متقنين، أثبات أو فقهاء، فهذا يعطي جلالة لهذا الحديث. فهذه الجلالة ليست من نفس التسلسل، وإنما من صفات القبول اللي هي الحفظ والصدق. فابن حجر بيقول: لما بيكون الحديث مثلا بيرويه، خلينا نبدأ من أول الإمام مالك مثلا، يروي مالك، ومالك له تلاميذ رووا هذا الحديث ومنهم الشافعي، والشافعي له تلاميذ رووا الحديث ومنهم الإمام أحمد، فهذا يعطي قوة لهذه الرواية لجلالة هؤلاء الأئمة. طيب، يبقى مختصر الكلام في الحديث المسلسل أو الإسناد المسلسل هو الذي يتوارد فيه الرواة على صفة معينة أو على قول معين. الفكرة الثانية: اعتناء الأئمة بهذا النوع نادر جدا، بل أنا لا أعرف أي يعني من أئمة العلم المتقدمين كأحمد وابن معين والدارقطني وغير هؤلاء والنسائي وغير هؤلاء، لا أعرف أن واحدا منهم اعتنى بهذا النوع من أو هذه الفكرة، فكرة التسلسل بأنه حدثه يوم العيد أو يوم الثلاثاء، أو أن اسمهم محمد، أو أنه حدثه وراء النهر أو الحاجات دي. أنا لا أعرف أن النقاد المتقدمين اعتنوا بهذا النوع. الأمر الثالث هو أنه ربما يكون له بعض الفوائد في زيادة ضبط أو بيان أن الراوي حفظ الصفة التي حدث عليها، وإن كان هذا أيضا يعني من واقع الرواية قليل جدا. قال العالي والنازل، ذكر الشيخ أبيات، نبدأ إحنا في صفحة 68، أو هو لا، في لسه في صفحة 67. قال: ينقسم العلو عند المحدثين بحسب جهتي إلى خمسة أقسام، ترجع إلى قسمين رئيسين. هو كاتب رئيسيين، هو في علمي إن التعبير الصحيح هو رئيسين، ولا يعني كلمة رئيس وليس رئيسي. قال: الأول علو الصفة، والثاني علو المسافة. نتكلم هنا عن الإسناد العالي والنازل. فأما علو الصفة فقسمان: الأول العلو بتقدم وفاة الراوي، بأن يتقدم موت الراوي الذي في أحد الإسنادين على موت الراوي الذي في السند الآخر، فيكون الأول أعلى وإن كان متساويين في العدد. قال أبو يعلى الخليلي: مثاله أن علي بن أحمد بن صالح حدثنا عن محمد بن مسعود الأسدي عن سهل بن زنجلة عن وكيع، وحدثنا محمد بن إسحاق، هو كاتب إسحاق، لا إسحاق ممنوع من الصرف، عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن علي بن حرب عن وكيع. فسهل اللي هو سهل بن زنجلة هذا أعلى من علي بن حرب، لأنه مات قبل علي بن حرب 20 سنة. ومن ذلك أن رجلين يرويان عن أحد الأئمة ثم يكون أحدهما أعلى، فإن قتيبة بن سعيد يروي عن مالك ومات سنة 42 و200، ويروي عن مالك عبد الله بن وهب ومات سنة 78 و100، فهما سواء في مالك، لكن ابن وهب لقدم موته وجلالته لا يوازيه قتيبة مع توثيقه وصلاحه. نفهم الفكرة وبعدين نعلق عليها. التقدم أو العلو الأول عندهم يسمونه علو الصفة، وهذا يخص الرواة وليس الإسناد. الصفة يعني أن يكون في الراوي صفة تجعله أعلى من قرينه. في حاجة شباب اسمها عندنا الأقران، الأقران هم قوم تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن المشايخ، أقران يعني عاشوا في سن واحد، واضح؟ أو في زمن واحد، وتلقوا عن اشتركوا في بعض المشايخ، فهؤلاء يسمون أقرانا، مثل مثلا شعبة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، مثل مثلا أحمد ويحيى بن معين، واضح؟ مثل مثلا الحسن البصري وابن سيرين، فهؤلاء نسميهم أقرانا. فهو بيقول إن من علو القرين على قرينه إن هو تكون تقدمت وفاته، يعني يكون الاثنين عاشوا في زمن واحد لكن واحد منهم مات قبل الآخر، فهذا يجعلونه سببا في العلو، واضح؟ أنا في رأيي ليس هناك أي معنى للعلو والتميز في أن فلانا تقدمت وفاته على فلان نهائي، وواقع الروايات لا يدل على ذلك، وتعامل النقاد مع الرواة أنهم لا يرجعون أبدا إلا إلى صفتين، الحفظ والصدق. فكلما كان الراوي أحفظ وأصدق وأتقن كان عاليا على أقرانه. أما كونه سنه كبير أو كونه من دمشق أو كونه من مصر أو كونه من الشام، كل هذه صفات أجنبية عن الوصف الرئيس المنضبط لمناط القبول. فبالتالي يعني الاهتمام بكون الراوي مات متقدما أو مات متأخرا لا أثر له. أضرب لكم مثالا، عندنا مثلا شريك يروي عن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق يروي عن جده. فإسرائيل هذا كان صغيرا جدا وكان شريك كبير السن، ولا يختلف في أن إسرائيل من أوثق الرواة عن أبي إسحاق السبيعي، وأن شريك كان ضعيف في روايته عن أبي إسحاق السبيعي، مع أن شريك هذا كان كبيرا جدا وتقدمت وفاته على إسرائيل. فالاعتبار والمناط والشباب هو بالحفظ والصدق والضبط. أما هذه الصفات فهي أجنبية، أن الراوي تقدمت وفاته أو تأخرت وفاته أو كان كبير السن أو كان من البلد الفلاني أو كان اسمه اسما معينا، كل هذه صفات أجنبية لا اعتبار لها. طيب نشرح بس المثال الأخير، لأن بعض أنا بحب أفهمكم كل كلمة، وحتى لو إيه حتى لو كانت في ثنايا الكلام. يعني هو بيقول: ومن ذلك أن رجلين يرويان عن أحد الأئمة، يقصد بالأئمة هم الرواة المكثرون الحفاظ، مثل الزهري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، مالك، نافع، سالم بن عبد الله الشعبي، الحسن البصري، مثلا محمد بن سيرين، مكحول الشامي، كل هؤلاء يسمون أئمة، يعني حفاظ مكثرون لهم طلاب اعتنوا بجمع أحاديثهم. فبيقول مثلا عندنا الإمام مالك يروي عنه اثنان، روى عنه قتيبة بن سعيد وروى عنه ابن وهب. فابن وهب بيقول: فهما سواء في مالك، لكن ابن وهب لقدم موته وجلالته لا يوازيه قتيبة، مع كون قتيبة يعني ثقة، لكن من تقدمت وفاته يرى أن هو إيه أفضل، واضح؟ لكن لاحظ أنه قال لقدر موته وجلالته، المناط هو أنه كان يعني حافظا متقنا مهتما بمالك، ليس مجرد أنه تقدمت وفاته. وقال الحاكم أبو عبد الله اللي هو صاحب المستدرك يا شباب، له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، يعني كتاب في مصطلح الحديث ومن الكتب المتقدمة. قال: والأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله أجل وأعلى منه عن شيخ تأخر موته وعرف بالصدق. هو هنا على يعني أدق الكلام، هنا أدق قال الأصل في ذلك، يعني الأصل عندهم في هذه الفكرة، فكرة علو الراوي بتقدم وفاته، لها أصل يرجع إلى فكرة الصفات التي تحدثنا عنها وهي الضبط. قال: الأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله أجل وأعلى من شيخ تأخر موته وعرف بالصدق. الصدق هنا دلالة على أنه ليس من الحفاظ الكبار، لأن صفة الصدوق كثيرا ما يقصد بها العلماء أنه متوسط في القبول، واضح؟ قال الثاني العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع من الشيخ قديما أعلم ممن سمع أخيرا، وتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، فمن سمع من هذا الشيخ قديما أرجح وأصح ممن سمع منه أخيرا. وربما كان العكس أرجح، وذلك في حق من كان يحدث قديما من حفظه فيخطئ، ثم صار بعد لا يحدث إلا من كتاب، كهمام بن يحيى، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر من المرجحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ. هو هنا الشيخ يريد أن يبين لماذا تقدم وفاة الراوي سببا في تقديمه على قرينه أحيانا، يعني نحط أحيانا دي بين قوسين. بيقول لأن الشيخ الذي يحدث ويجتمع عليه الطلاب يكون هذا الشيخ في بداية حياته قوي يعني الحفظ، ويكون مستحضرا الأحاديث بقوة، فبالتالي يكون من سمع منه قديما في فترة شبابه وقوته أتقن ممن سمع منه نفس الأحاديث ولكن قبل وفاته أو حينما كبرت سنه. والحجة في ذلك أن هذا مظنة الحفظ من الشيخ والضبط، واضح؟ ويتأكد ذلك في حق الرواة الذين تغير حفظهم. عندنا يا شباب في حاجة اسمها اختلاط الراوي، أن راويا معينا هذا الراوي يكون حافظا أو يكون متوسطا أو حتى يكون ضعيفا، لكن لما تكبر سنه يسوء حفظه، إما لأنه مثلا كبر في السن ويعني خرف، أو لأنه ضاعت كتبه، أو لأنه مثلا عمي فلم يراجع أحاديثه، أو غير ذلك من أسباب ضعف الحفظ. فيقول الراوي الذي سمع منه متقدما أولى بالحفظ من الذي سمع منه متأخرا. قال طبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله في الحديث عن الاختلاط، واضح يا شباب؟ قال وربما كان العكس أرجح، يعني ربما كان من سمع من الشيخ متأخرا أولى. يعني يا شباب عندنا مثلا راوي في شبابه كان يحدث من حفظه وليس من كتبه، فهذا الراوي مع مرور الزمن رجع مثلا إلى بيته وصار معه كتبه، فصار يحدث الناس من كتبه. هو في الأول كان يحدث من حفظه فيخطئ، مثل همام بن يحيى كان يحدث من حفظه فأصابه مرض معين فرجع إلى بيته وإلى كتبه، فصار يحدث الناس من كتبه، فصار من سمع منه متأخرا أولى بالحفظ ممن سمع منه متقدما. واضح يا شباب؟ مثل مثلا همام بن يحيى العوذي، هذا كان قديما يحدث من حفظه فيخطئ، وكان في الأخير يعني أصيب بمرض معين فصار يحدث من كتبه لما رجع إلى بيته. لذلك الأثبات عنه هم مثلا بهز وهدبة، وهؤلاء سمعوا منه متأخرين. وأما العلو بالمسافة، سندخل الآن في العلو بالإيه بالمسافة، يعني اللي هو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلة الوسائط بين الراوي وبين إمام مكثر من أئمة الحديث الذين تلتقي عندهم الأسانيد. قال الشيخ حفظه الله: أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام. الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قوي نظيف خال من الضعف، بخلاف ما إذا كان مع الضعف فالالتفات إليه. يعني العلو الأول أن تقل الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون الرواة ثقات ويكون الإسناد متصلا. فهذا العلو يسمونه يا شباب العلو المطلق، إن هو يكون قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لكم مثلا إن أعلى الأسانيد الموجودة في الكتب الستة هو أسانيد عند البخاري، تقريبا هم 20 إسناد، ومنهم أسانيد مكررة. وهذه الأسانيد منها مثلا أشهر الأسانيد أو أقواها وأعلاها، وهو من بدايات يعني ذكره البخاري في كتاب العلم وغيره من الكتب، هو حديث يرويه البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلم بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني من حدث عني يعني أو من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، أو نحو ذلك من اللفظ، أو إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وانا ذكرت لكم اللي هو العشرين اسناد يعني كاملين في المقدمات التي ذكرتها لكم واوصيتكم ان تقرؤوها يعني وتعيدوا النظر فيها. فاول صوره للاسناد العالي هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون الاسناد نظيفا، يعني ان يكون الاسناد صحيحا. الثاني القرب من امام من ائمه الحديث كالاعمش وابن جريج ومالك. ماذا يقصد بالامام يا شباب؟ وصف الامام معناها ثلاث صفات: ان هذا الراوي مكثر من التلاميذ ومكثر من المشايخ ومكثر من الرواية، وأن هذا الراوي حافظ. يعني هذا الراوي الذي نصفه بأنه إمام أو له أصحاب لابد أن يكون ثقة حافظا متقنا، هذه أول صفة. ثانيا لابد أن يكون مكثرا من الرواية، وإلا فالاهتمام به لا يكون مهما. ثالثا أن يكون له أصحاب اعتنوا بجمع حديثه وضبطه، فهذا يسمونه الإمام أو الشيخ الذي له تلاميذ. قال كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم. طبعا هو ذكر هنا المتأخرين، إنما المتقدمون من هؤلاء الحسن البصري والشعبي وابن سيرين وقتادة والزهري، كل هؤلاء ومكحول، كل هؤلاء يعني يسمون الأئمة، يسمون الأئمة. لماذا؟ لأنهم ثقات حفاظ مكثرون ولهم تلاميذ اعتنوا بجمع روايتهم. قال وغيرهم مع صحة الإسناد إليهم وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يقول أن العلو نوعان، إما أن يعتني المصنف بأن يعلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، أو أنه إذا لم يستطع ذلك فيحاول أن يقلل الوسائط بينه وبين إمام من الأئمة. يعني مثلا من الأئمة مثلا شعبة، سفيان الثوري، الزهري، مكحول، أيوب، عمرو بن دينار وهكذا. فإذا استطاع أن يصل إليه بإسناد عدده أقل هذا يكون أفضل بشرط أن يكون الإسناد صحيحا. قال الثالث العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ والمسند. الموطأ هو موطأ الإمام مالك ومسند هو مسند الإمام أحمد. واضح الشباب؟ وصورته أن يأتي إلى حديث رواه البخاري مثلا فترويه، وصورته أن تأتي إلى حديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته عن طريق البخاري. واضح شباب؟ يعني إيه؟ يعني العلماء المتأخرون المحدثون الذين اعتنوا بفكرة الأسانيد مثل ابن حجر ومثل الذهبي ومثل المزي، هؤلاء ربما يريد أن يروي رواية هي موجودة في البخاري أو مسلم أو أبي داود أو مسند أحمد، فماذا يفعل؟ لو أنه أخذ الإسناد إلى صاحب الكتاب سيكون الإسناد طويلا، لأنه بينه وبين البخاري مثلا ستة رواة مثلا، فهو يحاول أن يأخذ هذا الحديث من طريق آخر حتى تقل الروايات، فيمكن أن يصل إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه دون أن يعني يمر في الطريق على البخاري رحمه الله، فهو بذلك يكون عاليا، لأنه لو رواه من طريق البخاري هيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عشرة، لكنه لما رواه من طريق آخر كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسعة أو ثمانية. في واقع الأمر هذا الأمر وإن كان يعتني به بعض المتأخرين لكنه ليس له فائدة من الناحية العملية. لماذا؟ لأن الحديث موجود في الكتاب، موجود في البخاري، موجود في مسلم، موجود في مسند أحمد، فبالتالي الإسناد يعني إسناد المزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إسناد مثلا ابن حجر إلى شيخ البخاري أو إسناد الذهبي إلى شيخ مسلم هذا لم نعتني به، لأن الحديث يعني بطبيعة الحال موجود داخل الكتاب، فلا قيمة لهذا الإسناد الجديد إلا بأن يبقى شرف الإسناد في هذه الأمة. أما من ناحية القبول والرد فالحديث موجود في الكتاب الأصلي. طبعا من الكتب التي اهتمت بهذه الفكرة تجد فيها يعني أمثلة كثيرة، مثلا سير أعلام النبلاء تجد في كتاب المزي، تهذيب الكمال تجد فيه. قال والنزول عكس العلو بأقسامه المذكورة، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. يعني هو الشيخ بيقول إن إذا كان العلو بقلة الوسائط بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يكون النزول بكثرة الوسائط. وإذا كان العلو بالنسبة لإمام من الأئمة قلة الوسائط، فالنزول بكثرة الوسائط. وإذا كان العلو بالنسبة لكتاب أن تقل الوسائط بين المصنف وبين اللي هو الذي يريد أن يعلو بالإسناد من المتأخرين، فلو أن الوسائط كثرت فيكون الحديث نازلا، يعني كل قسم من العلو يقابله قسم من النزول. قال الشيخ الكريم والله أعلم: فائدتان. استعمل الإمام أبو داود اللي هو الإمام أبو داود السجستاني اللي هو سليمان بن الأشعث اللي هو صاحب السنن، استعمل الإمام أبو داود العالي، يعني مصطلح العالي بمعنى المرفوع أو بمعنى الصحيح. قال في مسائله الأئمة اللي هم الكبار مثل الإمام أحمد، الطلاب كانوا يسألونهم أسئلة ويدونون هذا في كتب، يمكن أن يسموا هذه الكتب العلل أو المسائل أو السؤالات. فإذا كانت الأسئلة عن الرواة وعن الأحاديث فهذا يمكن أن يسموه السؤالات، أما إذا كان على الأحاديث تحت الأبواب الفقهية فيسمونها كتب المسائل. فكتب السؤالات تعنى بالحديث عن سؤال الأئمة عن الرواة وعن الأسانيد وعن المتون، لكن كتب المسائل تعنى بالأحاديث تحت الأبواب الفقهية، أحاديث الطهارة، أحاديث الزكاة، أحاديث مثلا صلاة الجنازة وهكذا. ومن أجل الأئمة الذين اعتنى طلابهم بالمسائل والأسئلة والسؤالات هو الإمام أحمد رحمه الله، وله طلاب كثير منهم عبد الله ابنه، ومنهم صالح، ومنهم إبراهيم بن هانئ، ومنهم كذلك المروذي، ومنهم أقصد إسحاق بن هانئ، ومنهم كذلك أبو داود السجستاني وهو تلميذ الإمام أحمد. قلت لأحمد: الرد على الإمام. قال: ما أعرف فيه حديثا. قال أبو داود: أعني حديثا عاليا يعتمد عليه. يعني أبو داود سأله عن هل هناك أحاديث في الرد على الإمام، قال: ما أعرف حديثا. فأبو داود بيفسر بيقول يعني هو يعرف أحاديث لكن لا يعرف حديثا عاليا، يعني لا يعرف حديثا صحيحا يمكن أن يبنى عليه حكم في هذه المسألة. طيب، الثانية: عبر الإمام ابن المبارك عن العلو بقريب الإسناد. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله استعمل كلمة قريب الإسناد في الدلالة على العلو. قال: روى ابن حبان، ابن حبان اللي هو ابن حبان البستي اللي هو له كتاب المجروحين والثقات وله كتاب الصحيح. روى ابن حبان في المجروحين بإسناده إلى أبي إسحاق الطالقاني، قال: سألت عبد الله بن المبارك عن أبي سعد البقال، قال: كان قريب الإسناد. قال ابن حبان: يريد ابن المبارك بقوله كان قريب الإسناد أي إنا كتبنا عنه بقرب إسناده ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئا. يعني كأن واحد بيسأل، يعني أبو إسحاق الطلقاني بيسأل عبد الله بن المبارك: أنت رويت عن أبي سعد البقال؟ قال له: آه، لأنه كان قريب الإسناد، يقصد أنه إسناده عالي. فابن حبان بيقول: لولا أن هذا الراوي كان إسناده عاليا لم يكن ابن المبارك سيروي عنه شيئا. قال الشيخ: قلت: وهذا قريب من جواب مسلم. قال الشيخ طارق عوض الله: يعني قلت: وهذا قريب من جواب مسلم رحمه الله لما سئل عن سويد بن سعيد كيف استجاز الرواية عنه في الصحيح، قال: فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، يعني بعلو. ولهذا علق الذهبي قائلا: ما كان لمسلم أن يخرج له في الأصول، وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضا. قلت: هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، فإنه إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه أخرى وكانت هذه الأوجه عنده بنزول، فإنه لا يمتنع من تخريجها في الصحيح عن بعض الضعفاء إذا كانت روايته عنده بعلو، لما في العلو من فائدة بعد أن تحقق من أن هذا الضعيف حفظ الرواية ولم يخطئ فيها. وقد صرح مسلم بذلك، فإنه لما أنكر عليه إدخاله في الصحيح أسباط بن نصر وقتل بن نسير وأحمد بن عيسى وهم ضعفاء، أجاب قائلا: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول. أوثق منهم من رواية أوثق منهم بنزول، يعني شخص آخر أوثق منهم بنزول، يعني الوسائط في إليه كثيرة أو الوسائط بعده كثيرة، فأقتصر على أولئك. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. نشرح هذه الفكرة يا شباب. الشيخ هنا استطرد في مسألة لها تعلق بفكرة العلو والنزول. بيقول الشيخ إن ابن المبارك لما سألوه لماذا رويت عن أبي سعد البقال، قال كان قريب الإسناد، يعني كان إسناده عاليا، وإلا لم كنت يعني لم كن يعني ما كنت سأروي عنه. فالشيخ بيقول كذلك الإمام مسلم فعل هذه الفكرة، أن الراوي يكون عنده ضعيفا ومع ذلك يخرج روايته في الصحيح، لكن بشرطين: أولا أن يكون الإمام مسلم يعلم صحة هذه الرواية بعينها من رواية رواة ثقات آخرين، والشرط الثاني أن يكون عند هذا الراوي الضعيف ميزة جعلت الإمام مسلم يختاره مع ضعف هذا الراوي، وهي أن يكون الراوي إسناده عاليا. واضح؟ وضرب أمثلة ببعض الرواة مثل حفص، مثل أقصد سويد بن سعيد، ومثل من ذكرهم مثل أحمد بن عيسى وقطن بن نسير وابن نصر أسباط بن نصر وغير هؤلاء. فالإمام مسلم بيقول أنا تأكدت أن هؤلاء وإن كانوا ضعفاء في الحكم العام، لكنهم ضبطوا تلك الروايات وعندهم ميزة وهي علو الإسناد، فلذلك خرجت لهم الأحاديث لكوني تحققت من ثبوتها بعينها. ذكرنا قبل ذلك شباب أنه لا تلازم بين الحكم العام على الراوي والحكم الخاص، فربما يكون الراوي ثقة ويكون حديثه المعين ضعيفا، وربما يكون الراوي ضعيفا ويكون حديثه المعين صحيحا إذا وافقه الثقات الحفاظ أو جاءت قرينة تدل على ضبطه. قال الشيخ قلت وبناء على هذا لا يلزم من تخريجه الحديث في الباب عن رجل دون متابع أو شاهد أن يكون هذا الرجل محتجا به عنده، فقد يكون إنما اعتمد على رواية غيره التي هي خارج الصحيح، وإنما خرج رواية هذا لغرض العلو. وقد قال ابن رجب، اللي هو ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اللي هو صاحب كتاب شرح الترمذي ولطائف المعارف وجمع العلوم والحكم، وكتاب جمع العلوم والحكم هو في رأيي من أعظم كتب الإسلام التي ينبغي للطالب أن يكرر النظر فيها. أولا لأن الأحاديث 50 حديث الموجودة فيه، هي 40 نووية وما زاده من رجب، أحاديث عظيمة جدا تعتبر من جوامع الكلمة ومن جوامع أصول الإسلام، وشرح ابن رجب عليها كان شرحا رائقا جدا وممتعا وكثير الفوائد. وقد قال ابن رجب في هذا النوع من الرواة بعد أن ساق كلمة مسلم هذه، قال فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجوا عنه، وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق. يعني يا شباب ما هي الصورة التي نتحدث عنها؟ نتحدث عن أن إماما من الأئمة الذين صنفوا في الصحيح كالبخاري ومسلم، هؤلاء مثلا الإمام مسلم لأنه المثال عليه، خرجوا لرواة متكلم في حفظين تكلم فيهم، يعني تكلم فيهم بشيء يضعفهم أو يضعف روايتهم. فهؤلاء الأئمة لما يخرجون رواية هذا الضعيف لها صورتان: إما أن يخرجوا رواية الراوي الضعيف ويخرجون ما يشهد لروايته من رواية الثقات الحفاظ، واضح؟ أو أنهم يخرجون روايته دون أن يخرجوا ما يشهد لصحة روايته. فمثلا الإمام البخاري مثلا أراد أن يخرج حديثا للزهري فرواه مثلا عن يونس بن يزيد عن الزهري. يونس ليس من كبار الرواة عن الزهري، فيخرج الإمام البخاري يقول تابع يونس مثلا مالك ابن عيينة معمر، لأنهم الثقات في رواية عن الزهري. فهو هنا خرج للراوي الضعيف لكن خرج كذلك معه روايات الراوي الثقة. لكن أحيانا يخرج رواية الضعيف دون أن يخرج رواية الثقة، فيقول ابن رجب يعلق على هذا الفعل يقول هذا الإمام لم يخرج لهذا الراوي الضعيف إلا لكونه علم أن تلك الرواية موجودة من رواية الثقات الحفاظ، لكن ربما لم يصل إلى المصنف يعني هذه الأسانيد، لم يأخذها أو ليس عنده رواية هذه الأسانيد، لكنه تحقق من القدر المطلوب وهو أن هذا الراوي توبع على تلك الرواية. فما الفائدة يا شباب؟ الفائدة هنا هي فائدة دقيقة جدا من الشيخ طارق حفظه الله، بيقول: إذا وجدت راويا ذكره الإمام مسلم يروي عن شيخ معين، فلا تتعجل بالحكم أن الإمام مسلم يحتج بهذا الراوي لأنه لم يذكر له شواهد. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الراوي ضعيفا عند مسلم، والإمام مسلم لم تصل إليه شواهد هذه الروايات بإسناد، لكن هو يعلم أن هذا الحديث له شواهد، فبالتالي لا يصح أن تتعجل في الحكم على راوي ما بأن الإمام مسلم يحتج به منفردا، إلا بأن تعلم أنه ليس هناك طريق لتلك الرواية إلا عن طريق هذا الراوي، فهنا نعلم أنه احتج به. قال الشيخ: قلت ونحو ذلك قول ابن حبان في مقدمة صحيحه: إذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. يعني يا شباب، يعني قريب من هذه الفكرة، أن ابن حبان في كتابه الصحيح، له كتاب الصحيح اللي هو رتبه ابن بلبان اسمه صحيح ابن حبان، لكن الكتاب الموجود عندنا هو ترتيب الصحيح، لأن ابن حبان كان له طريقة غريبة في الترتيب، ترتيب الأحاديث باعتبار الواجب والمستحب وغير ذلك أو نحو ذلك. ابن حبان بيقول: لو عندي راوي مدلس، الراوي المدلس احنا محتاجين ان هو يقول حدثنا او سمعته، حتى يعني نعلم ان هو سمع هذه الرواية ولم يدلسها. فبيقول: اذا علمت انا ان هذا المدلس سمع تلك الرواية، لم اعتني بعد ذلك ان اذكر كلمة حدثنا او اخبرنا او سمعته، يكفي عندي علمي بأنه سمع. واضح؟ ما فائدة هذا شباب؟ أن نعرف منهج المصنف في كتابه. طيب، المتن وأنواعه. طبعا درس المتن وأنواعه احنا نحاول ان احنا نمشي فيه بسرعة لأنه سهل جدا لا يحتاج شرحا، فبالتالي احنا ايه سنقرأ قراءة سريعة ونوضح فقط ما يحتاج إلى توضيح. أي حد عنده سؤال يا شباب يمكن أن يقيده في التعليقات وإن شاء الله أجيب عنه. قال: المتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، سواء انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، وسواء كان الكلام مؤلفا من جملة واحدة أو من عدة جمل. المتن اللي هو الكلام، موضوع الحديث نفسه. وللإمام تيمية بحث مفيد حول حد الحديث الواحد ومتى يعتبر حديثا واحدا مع اشتماله على أكثر من جملة. قال: وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض، ولو كان جملا كثيرة مثل حديث توبة كعب بن مالك وحديث بدء الوحي وحديث الإفك ونحو ذلك من الأحاديث الطوال، فإن الواحد منها يسمى حديثا. وما رواه الصاحب أيضا من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلا بعضه ببعض فإنه يسمى حديثا. وقل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينها، وإن كان قد يخفى التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثا واحدا. وأما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منه ثم روى كلاما آخر وفصل بينهما بأن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأن قال الفصل بينهما، فهذان حديثان. فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة، إذ قد يكون جملا ولا كالسورة الواحدة، فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعض ويكون أجنبيا منه، يعني مختلف عنه، يعني يكون موضوعه آخر، مثلا يتكلم عن قصة موسى عليه السلام ثم يتكلم عن حكم فقهي مثلا كما في سورة المائدة مثلا. فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعض ويكون أجنبيا منه، بل يشبه الآية الواحدة، يعني الحديث يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل بعضها ببعض. فهو الشيخ هنا يشبه الحديث بالآية الواحدة، يعني الموضوع واحد، حتى لو كثرت الموضوعات داخل الحديث الواحد فلابد أن يكون بينها تناسب. وقد يسمى الحديث واحدا وإن اشتمل على قصص متعددة، إذا حدث به الصحابي متصلا بعضه ببعض فيكون واحدا باعتبار اتصاله في كلام الصحابي، مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه، هو كتب كنا، يعني زود ألف، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته وما يتعلق بالصلاة وبغير ذلك، فهذا يسمى حديثا بهذا الاعتبار. وقد يكون الحديث طويلا وأخذ يفرق بعض الرواة فجعله أحاديث، كما فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة، وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير للمعنى. خلاصة كلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث الواحد يمكن أن يشتمل على أكثر من جملة، مثلا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أو لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أو حديث طويل جدا يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ملكان وانطلق به ورأى أصناف المعذبين في النار، هذا حديث طويل، أو حديث الإفك، أو حديث بدء الوحي، أو حديث توبة كعب بن مالك، كل هذه الأحاديث تسمى حديثا واحدا، وربما اختصرها بعض الرواة لكون هذا الاختصار ليس مخلا وتم به المعنى، فالحديث قد يكون به جملة واحدة، قد يكون به أكثر من جملة. الشيخ هنا سيذكر الموقوف والمرفوع، المرفوع والموقوف والمقطوع. قال الشيخ الكريم حفظه الله: وبحسب اختلاف من أضيف إليه المتن يختلف اسمه، فإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فهو المرفوع، وإذا أضيف إلى الصحابي كذلك فهو الموقوف، وإذا أضيف إلى التابعي فمن بعده كذلك فهو المقطوع، ويدخل في ذلك المتصل وغير المتصل، والصحيح هو غيره إلا الأخير وهو المقطوع، فإذا كان متصل السند فإنهم لا يسمونه متصلا إلا مع التقييد، يعني يقولون متصلا إلى الزهري، متصلا إلى أيوب، متصلا إلى مثلا سعيد بن المسيب، فهذا واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك. واضح يا شباب؟ الحديث المرفوع والحديث الموقوف. الحديث المرفوع ببساطة أن الصحابي يسند الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفعل أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. واضح؟ ونفس الكلام التابعي إذا أسند إلى الصحابي يسمى موقوفا، أما إذا رواه روي عن التابعي فيسمونه مقطوعا، أو يسمونه منقطعا، أو يسمونه أثرا، له أسماء كثيرة. قال الشيخ: المرفوع حكما. وهناك من المتون ما هي من حيث اللفظ موقوفة على الصحابي، ولكنها من حيث الحكم هي كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلك المتون الموقوفة لفظا التي انضمت إليها قرينة يتبين منها أن هذا المد لا يمكن أن يكون مما قاله الصحابي الكريم باجتهاده، بل لا بد وأن يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يأتي الصحابي فيخبر ممكن فيخبر عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة، أو المتعلقة بأشراط الساعة وعلامات يوم القيامة، أو بأوصاف الجنة والنار، أو بأن يذكر ثوابا معينا لفعل معين، فإن هذه الأمور لا يمكن للصحابي أن يدركها بمحض اجتهاده، فلا بد وأنه أخذها إما من كتاب الله تعالى وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن لما أخبر به أصل في كتاب الله عرفنا أنه إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بشرط أن يكون ذلك الصحابي ليس ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب، سواء عن كتبهم أو عن أفواههم، لا سيما إذا ما أخبر عن بعض الأمور السابقة أو المستقبلة، ذلك أن من الصحابة من كان يأخذ عن أهل الكتاب ويتسامح في النقل عنهم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان الصحابي من هؤلاء الذين كانوا يأخذون عن أهل الكتاب ويروون عنهم أو عن كتبهم، فإنه والحالة هذه لا يحكم الحديث بالرفع، لاحتمال أن يكون إنما أخذه عن أهل الكتاب وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يحكي الصحابي قولا أو فعلا لبعض الصحابة أنه قاله أو فعله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على ذلك القائل أو على ذلك الفاعل، فإن هذا يفيد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل أو على ذلك القول. طيب يا شباب، نشرح هذه الفكرة. إحنا عندنا الحديث المرفوع يمكن أن يكون مرفوع تصريحا، يقول الصحابي: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وهناك مرفوع حكما. يعني مرفوع حكما يعني يكون الكلام فيه أو الفعل فيه من فعل أو قول الصحابي، لكن جاءت قرينة في سياق الحديث تدل على أن هذا الصحابي أخذ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يتكلم في مسألة من الأمور الغيبية أو الأمور السابقة أو الأمور التي لا يدخلها اجتهاد، كأن يذكر ثوابا معينا مثلا لا يدخله الاجتهاد، فهذا يحكم على هذا الحديث بأنه مرفوع حكما، يعني في حكم المرفوع، بشرط أن يكون لا مجال للاجتهاد فيه، وأن يكون هذا الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن بعض الصحابة كانوا يتجاوزون في الأخذ عن أهل الكتاب، يعني من حيث الرواية وليس الاحتجاج، واضح؟ فنحكم لروايته بأنها مرفوعة حكما، يعني في حكم المرفوع، يعني كأنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك أن يحكي الصحابي قولا أو فعلا، اللي هو الإقرار يا شباب، يعني كذلك ده هو ده النوع الثاني مما يأخذ حكم المرفوع. النوع الأول أن يتكلم كلاما لا يدخله الاجتهاد، واضح؟ والنوع الثاني أن يحكي قولا أو فعلا يعني لبعض الصحابة أنه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو قال شيئا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الإقرار. قال: وكذلك يعني مما يأخذ حكم الرفع، كده ده النوع الثالث. النوع الأول ما يقوله الصحابي ولا يدخله الاجتهاد، كالإخبار عن أمور غيبية أو أمور مستقبلة أو أمور سابقة لم يحضرها الراوي الصحابي، وكالحديث عن الحلال والحرام مما لا يدخل في الاجتهاد. والنوع الثاني هو الإقرار، أن يحدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو قول ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك يعني النوع الثالث إذا ما أخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما أو يقولون قولا ما، حتى وإن لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا القول أو ذاك الفعل بحضرته، يعني مجرد حدوث هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي مجرد أن يذكر أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الزمان كان زمان وحي وكان زمان تشريع. فإذا فعل الصحابة فعلا مخالفا للشرع أو قالوا قولا مخالفا للشرع، فإنه لابد أنه سينزل وحي يبين لهم ما يجوز وما لا يجوز، كما في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة الكرام أنه كان يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان يعزل عن زوجته أثناء الجماع والقرآن ينزل، يعني وأنه لم ينزل قرآن ينهانا عن العزل، فعرفوا بذلك أن هذا مما هو مشروع وليس مما يحذر. يعني يا شباب، هو يتكلم عن مسألة، هنا هي مسألة أصولية خلافية، هل إذا أخبر الصحابي أن فعلا ما أو قولا ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم الرفع بمجرد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم ينبغي أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه ولم ينكر؟ هذه مسألة خلافية. الشيخ هنا يرى أن الزمان كان زمان تشريع، فبالتالي يأخذ حكم الرفع، واستدل بأن الصحابة قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان في العزل نهي لا نهانا الوحي. طيب، قال: وأيضا يعني مما يأخذ حكم الرفع، وأيضا من الأخبار الموقوفة التي لا حكم الرفع أن يذكر الصحابي حال روايته للحديث لفظا يدل على كونه إنما أخذ هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك، كأن يقول مثلا: من السنة كذا، والمعروف أن السنة حيث أطلقت فإنما يعنى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. أما احتمال أن يراد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الصحابة، فهذا وإن كان واردا إلا أنه نادر جدا فلا يحكم به، وإنما الأصل في ذلك أن السنة حيث أطلقت فإنما يعنى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: مما يأخذ حكم الرفع أن يقول الصحابي من السنة كذا، هذا يدل على أن هذا الحديث أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال الراوي: أعني الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن هذا يفيد الرفع أيضا، لأن الأمر الآمر لهم والناهية إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الألفاظ الدالة على الرفع أن يأتي الراوي فيروي الحديث عن الصحابي فيقول رفعه أو يبلغ به أو يرويه أو رواية أو ينميه أو ينميه، كل هذه الألفاظ وما شابهها تدل على معنى الرفع، يعني أن الصحابي لم يقل ذلك من قبل نفسه إنما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد يقول إن من الأخبار التي تأخذ حكم الرفع أن الصحابي يقول، أن يأتي تابعي مثلا يقول: سعيد المسيب يقول عن أبي هريرة يرفعه قال كذا كذا، أو عن أبي هريرة ينميه قال كذا كذا. كلمة ينميه يرفعه يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه يا شباب في واقع الرواية قليلة جدا جدا، لكن الشيخ ذكرها من باب الفائدة. قال وكذلك إذا ما ذكر الصحابي حكما معينا من الأحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها، كمثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه وجد رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فهذا يدل على أنه عنده على أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن النهي عن ذلك. ربما يكون هذا فعلا مما يأخذ حكم الرفع، وربما يكون الصحابي قاله باجتهاده. يعني من الأفكار الدقيقة هنا أن بعض الناس يتعجل، فأي حكم يقوله الصحابي يجعلونه يأخذ حكم الرفع، هذا خطأ، لأن الصحابي يجتهد كما يجتهد أحد الفقهاء، فالصحابة كانوا يجتهدون، فليس كل حكم من الصحابي يأخذ حكم الرفع، لا، الصحابي ربما يجتهد، كثير من الصحابة اجتهدوا في مسائل وأخطأوا ولم يكن مرجعهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اجتهادهم. والإمام ابن تيمية ذكر صنفا كبيرا جدا من هذه الاجتهادات الخطأ في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، إن شاء الله سيأتي معنا هذا الكتاب العظيم وفيه فوائد حديثية كبيرة، سيأتي معنا حينما ندخل في استقراء تراث الإمام ابن تيمية في باب شبهات باب توحيد العبادة إن شاء الله. عندنا الكتاب القادم إن شاء الله كتاب عظيم جدا، هو كتاب صغير لكنه عظيم الفائدة، وهو أحب كتب الإمام ابن تيمية إلي، تفسير ابن تيمية لقول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن شاء الله ربما نأخذه غدا ونحاول يوم ويوم، يعني يوم حديث ويوم في كتب الإيمان وتزكية النفس، في رأيي يكون هذا أفضل إن شاء الله. قال وأيضا ما جاء من تفسير الصحابة مما يتعلق بأسباب النزول، يعني ومما يأخذ حكم الرفع، ما جاء من تفسير الصحابة مما يتعلق بأسباب النزول، فإن الصحابي إذا أخبر أن هذه الآية نزلت في كذا وأن هذه الآية نزلت في كذا فإن هذا له حكم الرفع، لأنه يخبر عن شيء رآه وعاصره وعاشه بنفسه، وقد كانوا أعلم الناس بأسباب نزول الآيات القرآنية. يقول الشيخ هنا مما يأخذ حكم الرفع أن الصحابي يقول هذه الآية نزلت في كذا، واضح، فهذا يأخذ حكم الرفع، يعني يأخذ حكم الرفع يا شباب يعني يكون معتمدا يحتج به. ما الذي يجعل العلماء يهتمون ببيان هل هذا الحديث يأخذ حكم الرفع أم هو من قول الصحابي؟ لأنه إذا كان قولا للصحابي فهو محل اجتهاد، أما إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة يلزم العمل به. فهو بيقول الصحابي لو قال هذه الآية نزلت في كذا أو نزلت في الواقعة الفلانية أو في يوم كذا أو في سبب كذا فيقول هذا حجة، لكن نأخذ في الاعتبار هنا أن الصحابي قد يجتهد فيوظف هذه الآية في معنى معين، يعني قد يقول أن هذه الآية نزلت في المعنى المعين، واضح إن شاء الله حينما نتكلم عن حينما ندخل في الكلام عن أصول التفسير وعن مسألة أسباب النزول سنشرح هذا بتوسع. المهم الخلاصة هنا أن الصحابي إذا قال هذه الآية نزلت في كذا فالغالب فيها أنها تأخذ حكم الرفع. قال واختلف العلماء هل أيضا تفسير الصحابي الذي لا علاقة له بأسباب النزول يعطى حكم الرفع أم لا، والراجح أنه ليس له حكم الرفع، اللهم إلا أن تنضم إليه قرينة تدل على الرفع، أما الأصل في هذا فإنه راجع إلى اجتهادهم، وقد يتفقون وقد يختلفون عليهم رحمة الله جميعا ورضي الله عنهم أجمعين. يعني الشيخ يقول تفسير الصحابي ليس بالضرورة أن يأخذ حكم الرفع، يمكن أن يقوله باجتهاده، فبالتالي يكون محل اجتهاد لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني لو واحد عايز يتوسع في هذه الجزئية يمكن أن يراجع الكتاب القيم للشيخ مساعد الطيار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وأن يبارك فيه وأن يحفظه، له بحث جميل جدا في كتابه أصول التفسير تكلم فيه عن أسباب النزول صفحة 129. قال وتلك القرائن إنما تصلح لإعطاء الموقوف تصريحا حكم الرفع، وأما ما دون الموقوف فلا يجيء منه حكم الوقف في كل ما يجيء في الأول بل بعضه والله أعلم. يعني بيقول كل هذه القرائن إذا انضمت لرواية الصحابي تجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل التابعي إذا تكلم بكلام وقامت به نفس القرائن نقول إن هو مرفوع موقوف على الصحابي؟ لا، هذا قليل جدا والدائرة فيه أقل، يعني يقل جدا أن تجد رواية من كلام أو فعل تابعي ويعطيها العلماء حكم الرفع. ينبغي أن تنضم إليها قرائن صريحة وواضحة لن تجعلها وقتها من كلام التابعي، بل تكون يعني قريبة من أنها موقوف صريحا على الصحابي. قال هذا: وقد وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول، غير الموصول عن المنقطع غير الموصول في كلام الشافعي والطبراني وابن عبد البر وغيرهم، فينبغي التنبه لذلك. يعني لفظ المقطوع ولفظ المنقطع يستعملان بنفس المعنى احيانا. المقطوع يعبر به عما رواه التابعي من كلامه او فعله، من روي عن التابعي من كلامه او فعله، وربما يعبر عنه بالمنقطع. واضح؟ وربما العكس، يقولون هذا حديث مقطوع يعني منقطع ليس متصلا. واضح؟ وابن حبان لما بيصف ابن أبي شيبة اللي هو صاحب المصنف قال: كان أعلم أهل زمانه بالمنقطعات، يقصد بالآثار. المنقطعات يعني الآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين. فالتعبير بالمنقطع أو المقطوع أحيانا يكونان بنفس المعنى، وهو الرواية عن التابعي أو الرواية عن الصحابي، وليست الأحاديث المرفوعة، وربما يقصرونها فقط على رواية التابعي. ووجد عكسه وهو التعبير بالمنقطع عن المقطوع، كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله في بحث المنقطع. يعني حديث منقطع ليس متصلا يسمونه مقطوعا. فوائد: الأولى، حديث السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. قال ابن رجب: إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا، لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد فعفى عنه بجهله. ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه مما لا يخفى على أهل المدينة، على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون كرفعه. نلاحظ هنا أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو شرح جزءا من صحيح البخاري، فابن رجب الحنبلي يريد أن يقول: لماذا أدخل البخاري هذا الحديث في كتابه؟ لماذا استشكل هذا؟ لأن كتاب الإمام البخاري شباب هو الجامع المسند، يعني البخاري لا يذكر حديثا مسندا فيه إلا بأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه ما يدل على الرفع. فابن رجب يقول: لعل البخاري أدخل هذا الحديث في المسند مع كونه حكاية لعمر بن الخطاب، لكونه رأى أن الأمر المشهور المعروف بين الصحابة يأخذ حكم الرفع. ما هو الأمر المشهور هنا؟ تعظيم أو حرمة المسجد النبوي. واضح؟ أسجل هنا إعجابي بالشيخ طارق عبد الله حفظه الله، لأنه يلتقط الفوائد من استقرائه. الشيخ أصلا حقق هذا الكتاب فالتقط هذه الفائدة وجمعها، وهو شباب طالب العلم هكذا، من الاستقراء ومن السماع يقيد الفوائد ثم يفهمها ثم يوظفها في الباب ثم يحسن استثمارها. يبدأ الأمر بالاستقراء، ثانيا الفهم، ثالثا التقاط الفائدة، رابعا توظيف الفائدة تحت بابها، خامسا حسن استثمار الفائدة. استثمار الفائدة يعني متى أستدعي هذه الفائدة وأذكرها للناس أو أذكرها في كتاب أؤلفه. فالشيخ طارق عبد الله يعني استقراؤه جيد في كتب الحديث وفي الأمثلة التي يذكرها. قال الثانية: حديث أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لا أصلي بكم وأريد الصلاة، لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة، أيوب اللي هو أيوب السختياني تلميذ أبي قلابة، وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. أخرجه البخاري. وقال ابن رجب: هذه الرواية ليست صريحة في رفع الاعتماد على الأرض بخصوصه، لأن فيها أن صلاة عمرو بن سلمة مثل صلاة مالك بن الحوارث، وصلاة مالك مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك صريحا برفع جميع حركات الصلاة، فإن المماثلة تطلق كثيرا ولا يراد بها التماثل من كل وجه، بل يكتفى فيها بالمماثلة من بعض الوجوه أو أكثرها. واضح يعني يا شباب؟ يعني بيقول إن هذا الإسناد ذكر فيه صفة صلاة، وهو قال هذه مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال هذه مثل الصلاة، وهناك صحابي آخر يصلي هذه الصلاة، هل يلزم أن تكون كل حركة فعلها هذا الصحابي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن رجب: لا، لا يلزم، لأن المثلية يمكن أن تطلق على الأغلب وليس على الجميع. يعني يا شباب، يعني ابن رجب يقول كل صفة في هذا الحديث أو في صفة الصلاة هذه لا يلزم أن تأخذ حكم الرفع، لأنها يمكن أن تكون فعلها الصحابي باجتهاده أو لكونه كان مريضا لا يستطيع القيام وهكذا، فلا تتعجل بالحكم على كل صفة بأنها تأخذ حكم الرفع، ولكن اجمع صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها الصحابة الكرام. قال الثالثة، يعني الفائدة الثالثة: إذا حكم للموقوف بأنه مرفوع حكما، فينبغي ألا يتوهم أنه هكذا كالمرفوع تصريحا من حيث الحكم، بل المرفوع تصريحا مقدم بلا شك على المرفوع حكما، وهذا حيث يتعارضان ولا يمكن الجمع. يعني إذا حدث تعارض بين حديث موقوف أخذ حكم الرفع وبين حديث مرفوع تصريحا، فالشيخ يرى أنه من قرائن الترجيح بينهما عند المعارضة أن نقدم المرفوع صريحا أو تصريحا على الموقوف الذي أخذ حكم الرفع. وقد ذكر الإمام الحازمي في الاعتبار من وجوه الترجيح، الاعتبار كتاب يعني مختص بالأحاديث المتعارضة أو الأحاديث المنسوخة للحازمي رحمه الله، من وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا يعني هو الأرجح، نحو ما رواه عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. قال: فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث ابن عمر قوله ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا أولى. يعني حدث خلاف في مسألة معينة فيها حديث كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تصريحا، فيقدم الحديث الذي فيه التصريح على الحديث الآخر حيث لا يمكن الجمع بينها. الرابعة، يعني الفائدة الرابعة: ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما يعطى حكم الرفع إذا خرج مخرج الإخبار، أما إذا خرج مخرج الدعاء والطلب فلا يتوجه ذلك. يعني لو حدث، احنا بنتكلم عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص قاله الصحابي، هل نتعجل فنجعله يأخذ حكم الرفع؟ لا، لأنه ممكن أن يكون من باب الدعاء، واضح؟ أو يكون من باب الاجتهاد. ذكر مثالا هنا قول أبي الدرداء: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هو هنا أخبر أن عليكم دمار إذا فعلتم هذه الأفعال، فقد ذهب بعض الأفاضل المعاصرين إلى أنه في حكم الرفع قال لأنه لا يقال من قبل الرأي كذا قال، وليس كذلك، لأن أبا الدرداء لم يقصد الإخبار بأن دمارا سيحل على من يفعلون ذلك حتى يمكن أن يقال إن الإخبار يقتضي مخبرا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد أبو الدرداء الدعاء عليهم بأن يحل عليهم الدمار إنهم فعلوا ذلك. ربما هذا محتمل، يمكن أن يكون كلام الشيخ طارق هنا وجيها، ويمكن أن يكون الكلام الآخر وجيها، لأنه أبو الدرداء لما يقول فالدمار عليكم قد يقصد من ذلك أنه يدعو عليهم، لأنهم تركوا ما ينبغي أن يفعل بالمصحف وبالمسجد واهتموا بما لا ينبغي أن يفعل، وهو الاهتمام بالتزويق والتجميل دون الاهتمام بالقراءة والتدبر. قد يكون هو دعا عليهم، وقد يكون أخبر بأن هذا ليس من هدي الإسلام. فأنا في رأيي أن هذا يحتمل أن يكون اجتهادا منه، ويحتمل أن يأخذ يعني حكم الرفع أو على الأقل يعتبر به. قال: وهو دعاء مشروع، فإن من يستغني عن العبادة في المساجد لتزويقها وإضاعة المال في ذلك، ثم في فتنة المتعبدين فيها بأن يجعل لهم ما يشغلهم عن عبادتهم، ومن يستغني عن قراءة كتاب الله بإضاعة المال في تحليته مع انشغاله وإشغال غيره عن تدبر آياته والوقوف عند معانيه، فإنه حقيق بأن يحل عليه الدمار والثبور وعظائم الأمور. طيب، إحنا يمكن إن شاء الله أن إحنا نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، لأن درس الحديث النظري شوية يعني أحيانا لا يكون مشوقا، وربما لما ندخل في الناحية العملية يكون أكثر تشويقا إن شاء الله. فإحنا نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا سيكون موعدنا مع الكتاب الثاني للإمام ابن تيمية، ونحاول أن نسير يعني يوما في الحديث ويوما في الإيمان وتزكية النفس واستقراء تراث الأئمة المحققين. إذن الواجب على الشباب الكرام اللي ما سمعش الدرس الأول يسمعه ويقيد الفوائد، ولو عنده إشكال يكتبه، ويسمع الدرس الثاني كذلك ويذاكره، ونحاول نحن نمشي في هذا الكتاب بشكل سريع إن شاء الله. وإذا أنهينا هذا الكتاب سنضع اختبارا للشباب، يكون كل طالب من المتابعين يحل هذا الاختبار مع نفسه ويرسل لي الصورة إن شاء الله، وبعده سندخل في كتاب تحرير علوم الحديث ليكون خاتمة كتب المدخل، ثم ندخل بعد ذلك إلى أن نختار في كل باب من الأبواب كتابا أو كتابين، باب المصطلح وعلم الرجال وعلم أهل الحديث وتخريج الحديث، ثم ندخل لاستقراء تراث الأئمة المحققين من المحدثين، كتاب الرسالة وكتاب جماع العلم والتمييز لمسلم ومقدمة مسلم إلى آخر الكتب التي ذكرتها لكم. فنكتفي إن شاء الله على هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وموعدنا غدا إن شاء الله مع كتاب تفسير الآية الكريمة، وسأضع إن شاء الله رابطا لهذا الكتاب، وقد وضعت على صفحة الفيسبوك رابطا له. موعدنا إن شاء الله مع هذا الكتاب غدا، ثم بعد الغد نكمل في الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.